فإن الله به عليم، ولم يقل وما تنفق من شيء فإن الله عليم به، قال به عليم، قدم به على عليم. قال أهل العلم بعضهم قال هذا فقط لمراعاة ختام الآيات، مراعاة ختام الآيات فقط، وبعضهم قال لا، أيضا التقديم المعمول به على كلمة عليم للتخصيص والاهتمام والعناية والرعاية بهذه النفقة. وقوله وما تنفقوا من شيء، أي ولو كان قليلا، أي شيء، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. فنحرص على أن نطبق هذه الآية، هذه الآية فيها دعوة للمؤمنين أن لا يكونوا كحال أولئك الذين تكون نفقتهم عند الموت أو نفقتهم بدون إيمان. أنت معك الإيمان أنفق أيضا. الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صحيح بعض الناس يزعج الآخرين بهاتفه، إما أن الهاتف يرن ولا يغلقه، طيب، وأحيان على أن أذان فيخليه يكمل الأذان، خلط. أول شيء احرص على أن لا تدخل بالهاتف إلى المسجد. ثانيا إن كان ولا فإذا دخلت المسجد أغلق الهاتف أو دعه على الصامت، أنت حاول دائما. ثالثا لو نسيت ولم تغلق الهاتف، مجرد أن يبدأ حسب الرنة اللي عندك أو الأذان أو كذا أغلقه مباشرة، لا تزعج الناس به. الأمر الرابع حاول أن يكون صوته منخفضا حتى لو نسيته أو كذا ما يزعج الناس أيضا. وحاول أيضا لا تكون دقدقة وأغاني وكذا رنة الهاتف، وإنما تجعله يعني شيء مقبول معقول. فلا بد أن تراعي هذه الأمور خاصة في بيت الله تبارك وتعالى. يسأل يقول يعني أذن علينا الفجر ولم يكن معنا ماء، فاختلفنا، أحدنا قال نتيمم ونصلي لأنه دخل الوقت، والثاني قال ننتظر حتى نجد الماء خاص ما لم يخرج الوقت. لا شك الثاني هو الصحيح، لا يجوز التيمم إلا إذا خشي خروج الوقت، لا يجوز التيمم إلا إذا خشي خروج الوقت. أما إذا كان الوقت فيه سعة وسيصلون إلى الماء قبل خروج وقت الصلاة قبل شروق الشمس فإنه لا يجوز لهم أن يتيمموا، بل ينتظرون حتى يحصلوا الماء ويتوضؤون ويصلون. وضحت؟ حاليا بعض الناس يستهزئ بالأجواء المناخية، لا يجوز هذا الكلام، لواحد يستهزئ بالصيف أو كذا، هذه الأمور يعني عبر يعتبر بها الإنسان، يخوف الله بها عباده أو يظهر لهم بعض نعمه جل وعلا. عندما يكون الجو لطيفا يظهر لك نعمته، لما يكون الجو حارا أو باردا يظهر لك عقابه ونقمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار إلى الله، قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني هذا نفس من جهنم. فالإنسان بدل ما يتطنز عندما يكون الحر شديدا يستعيذ بالله من عذاب جهنم، يتذكر أن جهنم حارة وأن نار الآخرة فضلت على هذه النار 70 مرة، يعني 69 مرة أعلى منها حرارة. وكذلك إذا رأى الواهي والهوى الحار وكذا يستعيذ بالله من وهج النار وحرها وريحها، ما يعني تطنز وكذا، لكن يحمد الله على كل حال، يحمد الله على كل حال. وكذلك عند شدة البرد يتذكر الإنسان برد جهنم، جهنم عذابها حر وبرد، من الزمهرير نوع من العذاب في نار جهنم عاذنا الله وإياكم منه. فالقصد لا يجوز الاستهزاء بالأحوال المناخية وتطنز وهالأشياء هذه، وإنما يعتبر الإنسان. يقول قد أسافر إلى اليابان للمفاوضة والعمل، ومن عادتهم الانحناء لبعضهم البعض كتحية، هل يليق لي أن أعاملهم بعاداتهم؟ الأصل يجوز لك أن تعامل الناس بعاداتهم ما لم يخالف ذلك شرع الله سبحانه وتعالى. في أي شيء العادات والتقاليد الأمر فيها سعة، والإنسان يعامل الناس على عاداتهم، لكن إذا خالف شرع الله فلا يجوز. أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى أرسله أحد ملوك المسلمين لمناظرة نصارى إحدى البلاد في أوروبا، وكان ملك النصارى قد أرسل إلى ملك ملوك المسلمين يقول له أرسل لنا أحد علمائكم نناظره. فأرسل أبا بكر الباقلاني، فلما جاء أبو بكر الباقلاني وأدخل القصر قيل له اسمع، نحن من عادتنا أننا نسجد للملك، فإذا دخلت تسجد للملك بروتوكول، إيه تسجد للملك. قال أنا لا أسجد إلا لله. قالوا إذا ما تدخل؟ قال لا أدخل، أنت اللي طلبتوني أرجع، ما في داعي سجود، ما أسجد إلا لله. قالوا انتظر، فكلموا الملك قالوا لا يريد أن يسجد. فالملك قال لا بأس لا يسجد يدخل. فقالوا له إذا اركع انحنى انحني للملك. قال ولا أركع إلا لله، ولا أركع إلا لله. هم عندهم هذه إهانة للملك، أنك تدخل على الملك ولا تركع له ولا تسجد بين يديه، فأمروا فرفض. طيب والآن شلون ينهان الملك قدامهم؟ هم صعبة شوية. فقال له ادخل، الملك راضي أنك تدخل. لكن إيش عملوا؟ جاءوا إلى الباب وضعوا خشبة بالنص، يعني لازم تنحني غصبا عليك، ما يقدر، يا تدعم الخشبة يا تنحني، ما في مجال. دخل جيري دخل من الخلف بمقعدته بوجه الملك. زين، يعني اعتز بدينك. إنسان يسافر إلى بلاد غير بلاد المسلمين إما أن يعتز بدينه وإما لا يسافر. اعتز بدينك، سلم عليهم سلام رجال، وإذا قالت ليش ما تنحني قل ليش ما تسجدون لله. قال هذا ما له شغل، قال هذا ما له شغل، احترامي ليس بالانحناء، أنا لا أنحني إلا لله وأنتم ما تنحنون لله، صافح خلك واقف أنا وقت تبي تنحني انحني، أنا لا أنحني إلا لله. ما يجوز، ما يجوز إنسان ينحني لغير الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه عاداتهم فلهم، لكن بين لهم أنا لا أفعل هذا الأمر، وبين لهم أن هذا لا يدل على عدم الاحترام، لكن هذا دين، لا أقبل أبدا أن أنحني لغير الله سبحانه وتعالى. يقول هل إذا سأل أحد صاحبه هل تدخن فقال لا من باب إنما يريد أن يخبر أنه يفعل المعصية من باب الحياء من الله تبارك وتعالى، يمكن يدخن أهون. يعني في واحد لو سئل هل شربت الخمر، هل زنيت، هل سرقت، هل أشركت، هذه أكبر. فالقصد أنه إن قال لا لا أدخن يكون قد كذب، وإن قال أدخن يعني كأنه فضح نفسه أو جاهر، هذا ليس جاهر بالمعصية. المجاهر بالمعصية أن يفعلها وهو أن يدخن، هذه المجاهرة، هذه ليس مجاهرة بالمعصية. ولكن أفضل، أنا عندي جواب أحسن منه، إذا قالك أنت تدخن قل له مو شغلك، والله صح قل له مو شغلك، خلص مشتابي أنت الحين، شوف لك شيء ينفعك خلاص، ولا مو مقبول جواب. كثير الآن ما تشير الشبهة حول أن الحكام الآن ليس لهم بيعة، وأن الدول الاستعمارية عينوهم لخدمتهم وتنفيذ أجندتهم، وأن ولي أمر المسلمين يجب أن يكون للمسلمين عامة وليس مثل اليوم دولات. هذا طرح كثيرا هذا الموضوع، وقلنا هذا كلام باطل، وأن قضية أنهم ألعاب في أيدي الكفار ليس الكلام هذا مقبولا. نعم قد يكون كثير من أولياء أمور المسلمين أو بعض أولياء أمور المسلمين عندهم بعض المعاصي، عندهم بعض التقصير، عندهم الخوف من الكفار أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن لا ينبغي أن الإنسان يتكلم عن ولي الأمر بهذه الطريقة، أنهم ألعوبة وأنهم لا يمكن التصرف ولها الدرجة. يعني هذه مبالغة، والأصل أن يحترم أولياء أمور المسلمين، ولكن يقال مثلا ما في بأس أنك تقول عليهم ضغوط. نعم عليهم ضغوط، ولو كنت أنت مكان أيضا عليك ضغوط، يا أنك تسوي اللي هم يبون أو تعتزل ما تقدر تكمل. فقضية أن الإنسان يعني يهزأ بهم أو كذا لا ينبغي هذا، ولهم طاعة فيما أمروا به من طاعة الله أو فيما لم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. الأصل أن لهم طاعة، أنهم أولياء أمور وأنهم مسلمون، هذا هو الأصل. فإن أمروك بمعصية فلا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا شك أن لهم بيعة وتجب لهم الطاعة، والإنسان يتق الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. ما حكم دفع الزوجة زكاة مالها إلى رجل غارم ليقوم بتسديد هذا المبلغ لزوجها بصفة أحد الدائنين لهذا الغارم، ومن ثم يقوم الزوج بدفع المبلغ لزوجته صاحبة الزكاة لأنه مدين لها؟ يا حبيبي واضح السؤال؟ يعني الزوجة الطالب زوجها فلوس، الطالبة 1000 مثلا، وتدري أن زوجها يطالب حسن مثلا أو خالد أو يوسف يطالب 1000 أيضا، فتروح تدفع زكاته حق يوسف يقول له هاك 1000 بس لازم تسدده للي يطالبونك اللي هو زوجي، فيعطيه يستلم منها ويعطي زوجها، وزوجها يقول له هاك أنت اللي طالبيني لهن بمكبتنا ورجع 1000 لها. هذا إذا كان على سبيل الشرط أو التخطيط لا يجوز، أما إذا وافقت هكذا يعني هي دفعت الزكاة لهذا الغارم طيب لله سبحانه وتعالى، ثم الغارم هذا هو من نفسه دون أن تشترط أو تتمنى أو تخطط أو كذا هو دفع للدائنين ومنهم زوجها مثلا، وزوجها بعد ذلك يعني أعطاها لا بأس، أما إذا خططت لهذا أو رتبت له فإن هذا لا يجوز. رجل مطلوب لأحد البنوك قرضا وتوفي، ومن ثم رفع أولاده قضية على البنك في المحكمة لإسقاط القرض، وفي الحكم بطل القاضي الحكم للطرفين، فهل علينا شيء نحن أولاده؟ يعني أسقط القرض، فهل علينا شيء نحن أولاده؟ لا، الأصل الأولاد غير ملزمين بسداد قروض الأب، الأولاد غير ملزمين بسداد قرض الأب، لكن إذا كان الأب ترك ميراثا، إذا كان الأب ترك ميراثا فالأصل في الميراث أنه يمر بأربعة مراحل، أي ميراث يمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى حاجة الميت، يمكن في بلادنا نحن بنعمة لا الحمد لله، لكن في بعض البلاد القبر يشترى، والمغسل يدفع له مال، والمكفن يدفع له مال، والكفن يشترى. نحن في بلادنا الحمد لله الدولة وفرت كل شيء، يعني الكفن ببلاش، القبر ببلاش، المغسل ببلاش، يعني ما تدفع شيئا أبدا، لكن في بعض البلاد القبر له ثمن والكفن له ثمن والمغسل له ثمن. فأول شيء يتعلق بالتركة هو حق الميت في دفنه وتغسيله وقبره وهكذا. الحق الثاني وهو الديون التي على الميت، سواء كان ديون لله أو ديون للناس. الديون التي لله إذا الزكاة ما دفعها، إذا عليه كفارات، إذا عليه نذور، تسدد من التركة. ديون الناس، الناس اللي طالبه يأخذون حقوقهم من ماله قبل أن يوزع على الورثة، هذا الحق الثاني. الحق الثالث إذا كان هذا الميت قد أوصى كتب وصية وله الحق في الثلث فما دون، فتنفذ هذه الوصية إذا كان أوصى. بعد ذلك الحق الرابع الورثة، فهذا الأب يتكلم عنه إذا كان عليه ديون ولم يترك ميراثا أبدا وطلبوا من القاضي أن يسقط عنهم الدين، هم أصلا غير ملزمين بسداد دين الأب، لكن من البر، من البر أن يسد، حتى لو حكم القاضي بإسقاط الدين لكن الدين معلق في رقبته عند الله تبارك وتعالى، فهذا من البر أن يسد دين الأب. على الأقل يتفاهمون مع الدائن، يقولون له مثلا تنازل عن النص ونعطيك النص مثلا، هذا يقول مثلا القاضي حكم لك ولا شيء، حنا مستعدين ندفع النص بس تتنازل عن النص مثلا أو كذا، لكن هذا قبل القضاء، قبل أن يذهبوا إلى القاضي، لأن البنك الآن صار البنك أو أي دائن آخر صار الآن يعني مضطرا للقبول، لأنه رايح حكم القاضي ليس له شيء. فمن البر تسديد دين الوالد، أما إذا ترك ميراثا لا غصب عليهم يسددون من الميراث حقوق الدائنين ومنهم هذه البنوك، فهذا بالنسبة لهذا الدين. تفضل. يقول الدية هل هي محددة؟ نعم الدية محددة، 100 من الإبل، وتكون مغلظة وتكون مخففة بحسب أسنان الإبل ووقت الدفع. أما الدية فهي 100 من الإبل، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك أن الدية 100 من الإبل. الحاكم له الحق أن يمنع الزيادة على 100، يعني مثل تشوفون الآن بعض الناس لحظة شوي، الآن دية بالكويت كم؟ 10,000 ولا 12,000؟ 10,000 بالكويت الدية مثلا، 10,000 جيب لك 100 من الإبل؟ ما تجيب لك 100 من الإبل، صح ولا لا؟ هلا؟ لا لا لا، ولا مخففة أصلا، ما تجيب لك 100 من الإبل، ما تجيب لك 100 من الإبل، 10,000. فالمهم أن الأصل في الدية أنها 100 من الإبل، هذا الأصل في الدية. لو قلنا الإبل الآن يعني على 300 دينار مثلا، 100 من الإبل كم تصير؟ 30,000. طيب إذن لكن بعض الناس الآن يطلبون 1,000,000، يطلبون 5,000,000، يطلبون يعني مبالغ كبيرة أكثر من الدية، سواء قلنا 30,000 أو 10,000، لا يبون 1,000,000 خاصة قتل العمد، لأن قتل الخطأ ما ليس لهم أن يأخذ أكثر من الدية. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز لأولياء المقتول عمدا أن يخفضوا أن يزيدوا في الدية؟ يكون تعويض يعني، ليس دية، هذا فوق الدية، يأخذون فوق الدية تعويضا، هل لهم ذلك أو لا؟ مذهب الإمام أحمد لهم ذلك، مذهب الإمام مالك ليس لهم إلا الدية، تأخذون 100 من الإبل ولا اقتلوه، ما في ما في زيادة، لا تجوز زيادة. أما أن ولي الأمر يأتي ينقص من الدية لا يجوز، لا يجوز، هذا في إضرار بأهل المقتول إنقاص الدية. لكن إذا كانت الدية ثابتة، يعني هو الكويت مثلا 10,000 بناء على سعر الإبل في ذلك الوقت، الآن يجب أن يعدل هذا القانون حقيقة، يعني لأن كان هذا الإبل في ذلك الوقت أسعارها كانت أرخص، فلذلك رتبوا الدية على هذا الأمر. الآن ممكن تكون دية أكثر، على الأقل 300 دينار على الناقة أو البعير، فيصير 30,000. إن شاء الله تبارك الله ييسر هذا الأمر. إيه هذه ورانيها البعض، أن أنا أنكرت هنا، قلت لا أعرف فتوى لهيئة كبار العلماء أنها تنهى أو تحرم قيادة المرأة للسيارة، ثم جاءت ثم يعني قالوا أن هناك فتوى أنها تحرم قيادة المرأة للسيارة، ثم فتوى لهيئة كبار العلماء أيضا تسمح، فقالوا هذا تضارب، وأرادوا الطعن في أهل العلم أنهم يعني على مزاج الحاكم، يوم الحاكم ما يبي المرأة تسوق في المملكة، يعني ما يبي المرأة تسوق، قال حق أهل العلماء طلعوا لنا فتوى أنها حرام، فطلعوا فتوى أنها حرام. بعدين يوم أراد كما هو الحال الآن أراد الحاكم أنها تسوق، فقال لهم طلعوا فتوى أنها حلال، فطلعوا. هذا لا يجوز، لا يجوز الظن بأهل العلم يعني بهذا السوء والعياذ بالله، إن هؤلاء علماء نتق الله تبارك وتعالى في لحومهم، لحومهم مسمومة، ولحومكم أنتم مسمومة، ولحمي أنا مسموم، لحوم الناس كلها مسمومة، ولحوم العلماء أكثر، فالإنسان يتق الله تبارك وتعالى في علماء الأمة. وأذكر أنا قلت أنا لا أعرف أني لا أذكر أني قرأت فتوى لهيئة كبار العلماء تحرم قيادة المرأة للسيارة، أو فتوى تقول بجواز قيادة المرأة للسيارة. أنا الذي أذكره أن الفتوى التي خرجت من هيئة كبار العلماء أو من اللجنة الدائمة أو من بعض العلماء هي في درء المفاسد، أو خلينا نقول سد الذريعة، في سد الذريعة، يعني لا يحرمونها لذاتها، يعني لا يقولون هي محرمة أن المرأة تمسك السكان بيدها، وإنما المحرم ما يترتب على هذا من خروج النساء متبرجات، من انفلات الأمن، من وقوع الزنا، من وقوع التحرش، الأمور التي تترتب، المفاسد تترتب على هذا. وهذا فعلا واقع اليوم، يعني كما قلت قبل هذه المرة، يعني في السابق يعني الشباب من يصير عمره 16-17 سنة يبدأ يتعلم القيادة الآن، ويبوق السيارة ويطلع فيها وكذا وكذا، لين يصير عمره 18 يطلع إجازة. واحد صديقي حدثني يقول عندنا بالفريج 17 سنة تطلع بالسيارة البنت، خلاص يعني صارت مثل الولد، تبوق السيارة وتطلع فيها، عمره 17 سنة تبدأ تتعلم، وهذا تجي 18 رسمي السيارة. غير قضية أن قيادة المرأة للسيارة قالوا للحاجة تقضي حاجاتها، خاصة إذا لم تجد من يقضي لها حاجاتها. الآن لا، الآن البنات يمرون على بعض يروح نشرب عصير، مر على بعض يروح نتمشى، يروح بعض، ما صارت قيادة لحاجة، وإنما صارت تمشي مثل حال حال الشباب، نطلع نتمشى بالسيارة ويغازونهم الشباب. لا شك هذه مفاسد، هذا عدا أن بعض الفاسدين من الشباب أو فاسدات من البنات يتواعدون مع السيارات، وانتم تشوفون هالشيء هذا بالشوارع، يعني أن يتواعد وياه تنزل من سيارتها وتركب معه، وينزل من سيارته وتركب معه، هذه مفاسد واردة. فأهل العلم لما أفتوا بالتحريم ما أفتوا لتحريم أصل القيادة، وإنما أفتوا بالتحريم للمفاسد التي يتوقعون أنها تترتب على هذه القيادة. فهذا أمر مهم جدا. ولما قلت لا أجد يعني فتوى في هذا، يعني التحريم لذاته، أما التحريم لغيره أنا أعرف العلماء الذين يقولون بهذا وأنه حرام لأجل هذا، لكن أيضا لا أذكر فتوى من هيئة الكرامة بهذا الأمر. حتى أحضر البعض فتوى للجنة الدائمة بتحريم قيادة مرة للسيارة، أيضا ذكروا الأسباب لما يترتب عليها من المفاسد. فأول شيء جزاه الله خيرا، فعلا ما كنت أدري عن هذه الفتوى للجنة الدائمة. لكن أيضا يبقى الأمر، أيضا هذا التحريم كان لما يترتب عليه من المفاسد. وكذلك لو أذنوا اليوم، هم ما أذنوا، لكن يكون ولي الأمر مثلا رأى أن مش، خاصة مسائل سد الذريعة هذه والمسائل الخلافية بشكل عام، هذه قاعدة عند أهل العلم، حكم ولي الأمر ينهي الخلاف. يعني أي مسألة خلافية بين أهل العلم وليس هناك نص وإنما هي مسألة اجتهاد، يقول أهل العلم حكم الحاكم ينهي الخلاف. يعني تدخل الحاكم أو الولي الأمر أو الملك أو الأمير أو السلطان، سميه ما تسميه، يعني طيب إذا تدخل ينهي الخلاف، يقول خلاص أنا أرى أن يكون هذا الأمر، خلاص ينتهي الخلاف. فإذا قال بعض أهل العلم مثلا أو حتى هيئة كبار العلماء قالت لأن ولي الأمر أمر بهذا فيطاع في هذا، نعم يطاع في هذا، لكن قصد أن المفاسد اللي ذكرت التحريم ذكر على بناء على المفاسد ما زال على نفس الرأي، لا يتغير، والله أعلم. ما حكم خروج شيء من الظهر أثناء الصلاة إذا كنت لابس بنطال وتيشيرت على كلامه وخرج شيء من الظهر من غير قصد وأنا ما حسيت؟ الأصل للإنسان يلبس قميصا طويلا، هذا هو الأصل. حتى إذا ركع أول شيء إذا كان البنطال ضيقا فالقميص الطويل مثل لبس الباكستانيين 100%، يعني هذا القميص الطويل يغطي العورة خاصة إذا ركع أو إذا سجد، خاصة إذا كان البنطال ضيقا، فيلبس القميص الطويل على الأقل، خلي عنده قميص طويل للصلاة، أقل شيء يكون عنده قميص طويل يغطي عورته خاصة في الصلاة. البعض يلبس قميصا قصيرا وفي الركوع يظهر ظهره، الظهر ليس من العورة في الصلاة، وإنما عورة الصلاة للرجل من السرة إلى الركبة، وليست السرة من العورة ولا الركبة من العورة، لكن يجب أن يسر ما بينهما حتى تصح الصلاة. على كل حال إذا خرج شيء من الظهر لا تبطل الصلاة، وإن ستره فهذا هو الأصل. ما حكم لبس الكعب للمرأة؟ الكعب يعني إذا دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أنهن مائلات مميلات، وأن الكعب هذا هو يسبب هذا الميلان في مشي المرأة، فلا يجوز. أما إذا كان هذا الكعب لا يسبب الميلان، تمشي طبيعية وكذا، فهذا يعني إذا قلنا عنه يرجع إلى حكم الأطباء هل هو ضار أو غير ضار، وإذا كان يضر لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر فالأصل الجواز والإباحة في مثل هذه الأمور، والله أعلم. قضية أنه انتشر بين الناس اليوم أنه إذا مات شخص عملوا إعلان في تويتر أننا بنبني لمسجد أو حفر بئر أو مستوصف اللي يكون، يعني صدقة جارية له، هذا من الإحسان شيء طيب، لكن لا يتخذ عادة ولا يحرج الناس بهذا، وإنما الأقربون منه، أصدقاؤه القريبون مثلا، أقاربه، جيرانه، أهل مسجده مثلا، هؤلاء مثلا يتفقون يقولون كذا وبدون إحراج. أما أن يعلن بتويتر وتعال يلا بنسوي حق فلان يلا الناس تصدقوا كذا، هذا خطأ. أذكر أنا أن أحدهم قال لي هذا الكلام مرة، قال نبي مجمع مبلغ كبير جدا يعني لأجل فلان، والنبي يسوي إعلان وكذا. طيب اللي بيتبرع هذا يقول أنا بتبرع حق أبوي أمي أو أولادي، هذا أجنبي بالنسبة لي. فأنا أتصور هذا فيه إحراج للناس، وعدم الإعلان هو الأصل، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. كان إذا مات واحد يلا تعالوا نجمع له مالا ونحفر له بئرا أو نبني له مسجدا أو كي. لم يكن من هديهم أبدا. ولكن إن كان ولا بد فالمقربون منه إن شاءوا فصنعوا له ذلك من مالهم فطيب، أما الإعلان وجمع تبرعات وكذا أنا ما أيد هذا، والله أعلم. يقول: تقول إنك غيرت فتواك في السفر إلى بلاد الكفار، فلما؟ السفر إلى بلاد الكفار ذكر كثير من أهل العلم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لأربعة أمور، وهو إما للعلاج الذي لا يجده إلا عندهم، أو للدراسة التي أيضا لا يجدها إلا عندهم، أو للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو للتجارة. يعني ذكروا هذه الأسباب الأربعة التي بها يجوز السفر إلى الكفار. وكنت أنا فعلا يعني أتبنى هذا الرأي وأرى أنه يعني جيد وكذا. حتى حدثني بعض الإخوة أنهم يسافرون إلى بعض البلاد مثل سويسرا، يقول لي وحنا سويسرا نروح عندنا الريف ما ندخل المدينة، عندنا بيوت في الريف وكذا بيت وكذا عائلة، حنا نجتمع هناك بالريف ونأذن ونقيم الصلاة بس حنا نبي جو لطيف ومكان جميل وكذا، وأصلا المدينة لا ندخلها ولا ندري عنها، وإذا احتجنا المدينة يوم بالأسبوع مثلا نروح هناك مثلا نقضي أشغالنا أو كذا، أو واحد يحتاج يروح للطبيب أو ما شابه ذاك من الأمور فقط، ولا نخالط الناس ولا كذا. يعني مثل هذا ما تستطيع له حرام السفر إلى بلد. هو السفر إلى بلد الكفار هو اللي ما يترتب عليه من المفاسد، يعني مثل الأذن، السؤال قبل قليل إنه يقول أنحني لهم مثلا، بعض الناس يقول أنا امرأة تقول أنا أنزع النقاب لأنه ممنوع هناك، واحد ثالث يقول والله أنا ما أقدر أصلي إذا دخل وقت ثلاث مرات أطوف الصلاة حتى يأخذ وقتها لأنه ما أجد مكانا أصلي، يعني يستحي من إظهار دينه، يستحي من إظهار دينه. فإذا كان الإنسان لا يستحي من إظهار دينه وفي الوقت ذاته لا يقصر مع الله تبارك وتعالى ويتحاشى الذهاب إلى الأماكن التي تكون فيها يعني شركيات أو الكفريات أو الأماكن المختلطة الشايدة وكذا، إن شاء الله إنه ما في بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان يحفظ دينه في هذه البلاد فأسأل الله تبارك أن يكون لا بأس بذلك، خاصة أن الآن يعني لا تكاد تفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر من ناحية هذا الفساد اللي يعني اللي هو التبرج وغيره. يعني تلقى بالأفينيوز اليوم نفس اللي تلقى بلندن مثلا في شارع لندن من التبرج أقصد، زين، وموسيقى واختلاط الناس بالناس اللي هناك لا فرق. بل حدثني أحدهم أن أنا خاف بعد يقول قاعد تسوي دعايات، يقول رحت هذا المارينا مول بس من زمان الحكي لا يشتكون علينا بعد، يقول رحت المارينا مول يقول والله شفت أشكال ما شفتها بأمريكا، يقول شفت أشكال ما شفتها في أمريكا، يعني والجرأة وهذا وكذا على السؤال فعلي. فالقصد إنه يعني حتى يعني بلاد الإسلام الآن مثلا إن خرجت من الخليج، ومو كل الخليج بعد، الخمور من كل مكان، ويعني الآن جاي من تركيا مثلا دش أول ما دش مطار تركيا الخمور قدامك مثلا في كل مكان، مثلا في دبي مثلا الآن مثلا المطار في بار، مثلا مطار نفسه في بار، مو ليس نقول بيعون خمر لا بار فيه. فالقصد الآن تجد في بلاد المسلمين الآن نفس المعاصي. فإذا كان الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذه البلاد ويحافظ على دينه ويحافظ على سمته وكذا، فأسأل الله تبارك أن يكون لا بأس بذلك. يقول: سمعنا أحد الدعاة يقول إن شرح حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وهتك عرضك إنما بالحق وليس كما فهموه بفهم غير صحيح. أول شيء الحديث ليس فيه هتك عرضك، وإنما الحديث فيه تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، وليس فيه إن يعني أخذه بالحق، لا، إذا أخذه بالحق لا يقال له أصبر واحتسب، إذا أخذه بالحق يقول توب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر لا تعيدها مرة ثانية. لكن لما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك دل على أنه ضرب ظهره وأخذ ماله بالباطل، وهذا من باب عدم يعني الوصول إلى شر أعظم، وهذا ما يسمى بأخف المفسدتين

إمامهم ولا أعلنوا العداوة عليه ولا حذروا الناس منه ولا أبدا، يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. ترون بعد تجدون بعدي أثرا وأمورا تنكرون. هذا الآن كل الناس تقريبا الذين يتكلمون عن هذه القضايا والخروج على الحكام وإعلان البراءة منهم وكذا، كل على هاتين القضيتين. الشريعة جاءت كاملة، كل الآن الذين يتكلمون عن الحكام والخروج عليه على هذه القضيتين، أثر أمور تنكرونها. يعني يقول لك خذوا الفلوس لهم، الأمير الفلاني أخذ المال الفلاني، الملك الفلاني أخذ الفلوس له، الرئيس الفلاني أخذ الفلوس له، السلطان الفلاني يعطي عيال عمه ويعطي عيال إخوانه ويعطي كذا، ليش الصباح كل واحد يمشي له راتب هالكثر، ليش الصباح كذا، ليش آل سعود كذا، ليش آل الخليفة كذا، ليش آل ثاني كذا. وبعدين اشتبي النبي صلى الله عليه وسلم قال أثره يعني يأخذوا الفلوس لهم، ستجدون بعدي أثره، استئثار بالأموال. ثم ماذا قال؟ وأمورا تنكرونها، فساد إداري، فساد مالي، فساد في الأخلاق، خمور، تسهيل أمور الزنا، التساهل في المعاصي، هذه أمور تنكرونها. النبي يخبر عنه أمور ستقع، لا ينطق عن الهوى. قال لم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا؟ هل قال لهم اخرجوا عليهم بالسلاح؟ هل قال عليهم العنوهم على المنابر وأعلنوا البراءة منهم؟ لا، ما قال هذا. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأخرى في البخاري قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وعلماء الإسلام على مر التاريخ لم يخالفوا هذه القضية. يعني تظنون أن الخلفاء، اترك الخلفاء الراشدين الخمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم، أيام الدولة الأموية، أيام الدولة العباسية، الرشيد، أبو جعفر المنصور، المأمون، الأمين، الهادي، يزيد بن معاوية، معاوية، عبد الملك بن مروان، سليمان بن عبد الملك، كل هؤلاء استثني معاوية لأنه صحابي رضي الله عنه وخير ملوك الإسلام، كلهم عندهم معاصي وعندهم خرابيط وعندهم صلاح، فيهم خير وفيهم شر، بعضهم يزيد خيره على شره وبعضهم يزيد شره على خيره. استثنى أيضا عمر بن عبد العزيز على قصر مدة خلافته، إلا إنه ذكر الناس بعمر بن الخطاب وبالخلافة الراشدة. لكن الشاهد من هذا ما كانوا يخلون من الذنوب، ولا كانوا يخلون من المعاصي، ولا كانوا يخلون من الأثرة، ولا كانوا يخلون من التقصير. ما في أحد من علماء المسلمين، لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الزهري ولا أبو زرعة ولا البويطي ولا إسحاق ولا الطبري، ولا علماء الإسلام، ولا ابن تيمية ولا ابن كثير ولا الذهبي ولا ابن حجر، ولا أحد من علماء المسلمين قام وقال أعلن الخروج على الحاكم أو البراءة منه أو إعلان. كل هذا شغل أحزاب، شغل ناس تبي حكم، ناس تبي توصل للحكم، تبي تحكم. لمتى الصباح يحكموننا؟ لمتى آل سعود يحكموننا؟ لمتى الخليفة يحكموننا؟ ما كان هناك يقولون لمتى بني أمية يحكموننا، ولا إلى متى بني العباس يحكموننا، ما كان عندهم هذا الأمر. الآن صار في ناس تبي الحكم وتتعلق بمثل هذه الأشياء. هذا كلام الأحزاب السياسية التي تجعل هذه مطية للوصول إلى أغراضهم. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا وفي أمن بلادنا، هذه البلاد وكل بلاد الإسلام. وأنتم ترون اليوم أمامكم إن هذه الثورات التي خرجت ماذا خلفت للمسلمين. واعلموا أن دول الغرب هذه يعني إذا وجدت يعني أن بعض المسلمين، خلينا نقول المصلحين أو الصالحين أو كذا، سيصير الحكم ما يتركونهم حتى يصبح الشعب بعد ذلك ويقومون معاهم ولا يردون عليهم. لكن الآن هذا الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، ونحسن الظن بعلماء الإسلام، ونتبع علماء الإسلام، ناس يخافون الله، ناس يريدون الخير للأمة، ناس عرفوا بأخلاقهم ودينهم وورعهم، فنتبعهم، نترك عنا هذه الأحزاب وترهاتها وانحرافاتها. صلى الله تبارك لنا ولكم العافية، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.